أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. نعم درجته؟ هذا منكر. النكارة ممن هنا؟ عبد الله بن حمد العقيل. سبب النكارة؟ أن الحديث الصحيحين بأن الإنسان كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وهنا يقول كفن في سبعة أثواب، فالخبر منكر. نعم.